يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الراتب هل فيه زكاة؟ يعني انكم موظفين ولنتم زكين. الراتب اذا توفر عندك مال وحال عليه الحول الزكي، نعم كل شيء يحول عليه الحول الزكي من الراتب ومن غيره. لو جمعت نقود حال عليها الحول وهي تبلغ نصاب فأكثر، أجبت فيها الزكاة من الراتب أو من غيره. نعم.